تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا. والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا. من مثله في الورى الله يذكره صلى عليه صلاة تبلغ شانا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا. حتى الملائك صلت والسماء ذكرات والناس أثنت زرافات ووحدانا. والأرض حتى المحيط اللجب يذكره واسأل بلجته الزرقاء حيتانا. وهل بدنيا الورى علم ومعرفة كالعلم بالله رب العرش مولانا. العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا.